ما هو القول الفصل في التوسل بدعاء الأموات أو بجاههم؟ لا يجوز أن يطلب من الأموات شيء، ما يقدرون الأموات على دعاء، ما يقدرون على دعاء، ولا والجاه لا بدعة، السؤال بالجاه بدعة، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بالجاه أبدا، هو بدعة. والطلب من الميت أن يشفع أو أن يدعو للحي هذا عكس المطلوب، المطلوب العكس، أن الحي هو الذي يدعو للميت، لأن الميت عاجز، انقطع عمله من الدعاء وغيره، أو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف تطلب من الميت أن يدعو لك؟ هذا من انتكاس الفطر وذهاب العقول وتزيين الشيطان. الميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر على شيء، لا يقدر الميت على شيء، أسير، هو بحاجة إلى أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحسن إليه، أما أن تطلب منه فهو لا يملك شيئا بعد موته، لا يملك شيئا. نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم.